الروح القدس الاله الواحد امين. ثم رحلوا من بيت ايل، ولما كان مسافة من الارض بعد حتى واتوا الى اطرافة ولدت رحيل وتعثرت ولادتها. وحدث حين تعثرت ولادتها ان القابلة قالت لها لا تخافي لان هذا ايضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه ابن اوني، وان ابوه فدعاه بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق افراتة التي هي بيت لحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل الى اليوم. ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته وراء مجد العذرة. وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض ان رأوبين ذهب واتبع مع بلها سرية ابيه وسمع اسرائيل. وكان بني يعقوب 12 بنو ليئة رأوبين وبكر يعقوب، رأوبين بكر يعقوب وشمعون ولاوي ويهوذا ويتاكل وزبولون، وابن رحيل يوسف وبنيامين، وابن بلها جارية رحيل دان ونفتالي، وابن ذلفة جارية ليئة جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في سدان أرام. وجاء يعقوب الى اسحاق ابيه الى نمرة قرية اربع التي في حبرون، حيث تغرب ابراهيم واسحاق. وكانت ايام اسحاق 180 سنة، فاسلم اسحاق روحه ومات وانضم الى قومه شيخا وشبعان اياما، ودفنه عيسو ويعقوب ابناه مجدا للثالوث الاقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند موت رحيل، وشفنا ان في موت رحيل ازاي الزوجة المحبوبة حتى دي ربنا اخدها منه. وان كنا نرى ان الانسان اللي عايش مع ربنا ده ما يمنعش ان هو ينال ايضا نصيبه من الالم او من التعب اللي في الارض. وشفنا ان رحيل كانت ترمز الى الامة اليهودية، ان لما جت تولد او ولدت ابنها اللي هو رمز للمسيح كان سبب حزن ليها، عشان كده سمته ابن اوني. وبولادة الابن ماتت رحيل، او بولادة المسيح انتهى شعب اسرائيل. ولكن بالنسبة ليعقوب كان هو ابن اليمين او ابن العز. فالناس اللي قبلوا المسيح كان ليهم ابن عز وابن مجد وكرامة، بينما اللي رفض المسيح كان ليهم ابن حزن. عشان كده سمعان الشيخ لما جه وحمل المسيح على ايديه وكلم العذراء، لما قال الان يا سيد تطلق عبدك بسلام، وقال للعذراء وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف، جه كده عند المسيح وقال ان هذا وضع لقيام وسقوط كثيرين. ان المسيح هيسبب قيام لناس وسقوط لايه؟ لناس تانية. هذا وضع لقيام وسقوط ناس كثيرين. فاللي اخذ بالايمان او بالقدرة زي يعقوب اللي لسه كان الله ظهر له وقال له انا الله القدير، حتى ان بنيامين ده هو ابن اليمين ابن الايه؟ القوة. لكن اللي ما كانش ليه الايمان يحس ان المسيح ده هو ابن الحزن. عشان كده بولس الرسول يقول ان كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط فنحن ايه؟ اشقى جميع الناس. يعني لو رؤيتنا للمسيح اقتصرت على ان المسيح في الارض فقط، يبقى احنا ايه؟ اشقياء على مستوى الحزن. لكن الناس اللي تشوف المسيح على مستوى المجد ومستوى اليمين ومستوى العزة، يبقى بالنسبة لهم اعظم الناس. لكن الملاحظة اللطيفة، احنا عارفين ان يعقوب اتجوز اربعة، ليئة ورحيل وبلها وزلفة. لكن لما يجي يتكلم عن ام شعب اسرائيل يتكلم عن مين؟ لما الحب ينسب اولاده كلهم ينسبهم لمين؟ لمين في الاربعة؟ لا، ينسب لرحيل. حتى في ارميا لما حد كده يقول ان ام اسرائيل تبكي على اولادها، راح قال ايه؟ صوت وبكاء سمع في الرامة، رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بايه؟ بموجودين. عشان كده يقولوا ان رحيل هي ام اسرائيل. ده حتى لما جه هيرودس الملك قتل اطفال بيت لحم ايام المسيح، يقوم مثل بشير يكتب كده: لكي يتم ما قيل بالنبي، رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بايه؟ بالرغم من ان رحيل ما ولدتش غير مين؟ اتنين بس، ما ولدتش غير يوسف وبنيامين، بينما ليئة ولدت ستة، وكل من الجاريتين ولدت اتنين. لكن لان رحيل كانت المحبوبة، ولان رحيل حتى لما ماتت يقول كده ان يعقوب عمل لها عمود او نصب تذكاري من اجل انه يتذكر حب رحيل تملي عند المكان اللي اتدفنت فيه، اللي هو في الرامة، اللي هي عند بيت لحم ارض ايه؟ افراطة، نفس المكان اللي اتولد فيه السيد المسيح. وكلمة افراطة معناها مثمرة. وبعدين يقول ثم في عدد 21: ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته. والاول مرة يسمي يعقوب ايه؟ اسرائيل. يديله اللقب اللي خده في البركة، يديله اللقب بتاعه اللي خده في البركة. لكن قلنا يختلف يعقوب عن ابراهيم. ابراهيم كان اسمه ابرام، لما ربنا ظهر له قال له: لا يكن اسمك ابرام بل ابراهيم. ومن ساعة ما غير الاسم فضل الاسم ايه؟ ثابت، ما تغيرش. ونفس الوضع مع سارة، كان اسمها ساراي وغيره الى سارة، والوضع ما تغيرش، ما رجعش تاني سماها بالاسم الايه؟ القديم. لكن بالنسبة ليعقوب هنبص نلاقي ان ربنا بالرغم انه قال لا يكن اسمك يعقوب بل اسرائيل، لكن مازال الكتاب او الوحي يكتب ساعات اسمه يعقوب وساعات اسمه ايه؟ اسرائيل. ايش معنى؟ ليه ما ثبتش الاسم الجديد؟ ليه ما ثبتش الاسم الجديد عليه؟ ها افتكروا ليه؟ بيذكروا بالاعمال الماضية. طب ما هو ربنا مفروض غفر اللي فات. طب ما غلط تاني زي ما ابراهيم غلط برضك بعد ما ربنا غير له اسمه، لكن فضل ربنا حاطط اسم ابراهيم على طول. كويس. مين يفكر تاني؟ كان ضعيف وايمانه مش ثابت، مع نفس الوضع مع ابراهيم. لكن ليه هنا بيغيروا؟ انت بتقول نص الكلام حلو. الكلام ده ما كانش يختص ليعقوب في حد ذاته، لكن الكلام ده هنشوف ان فيه سر الانسان. يعقوب ده يرمز الى الانسان العتيق، الانسان العتيق القديم، انسان الخطية اللي فيه ضعفات كتيرة وفيه مكر وفيه شهوة وفيه احتيال وفيه كذب وفيه خطية وفيه فشل وفيه عجز وفيه ضعف. يرمز الى الانسان العتيق. اسرائيل يرمز الى الانسان الجديد اللي هو اتبرر واتنقى واتقدس في ربنا واتطهر في ربنا. فده يرمز لينا انساننا العتيق والانسان الجديد. واحنا عارفين ان المسيح على الصليب عمل ايه في الانسان العتيق؟ ها؟ صلبه على الصليب، دمره على الصليب. وبعد القيامة نفخ في الروح القدس في التلاميذ واعطاهم خلقة جديدة. مش اول ما ظهر بعد القيامة نفخ في ايه؟ في وجه التلاميذ وقال لهم اقبلوا الايه؟ الروح القدس. خلقهم خلقة جديدة على مثال النفخة الاولانية اللي ربنا نفخها فين؟ في ادم. فبعد القيامة صرنا احنا الانسان الجديد. يبقى الانسان العتيق مات والانسان الجديد ايه؟ اتخلق. بس في ملاحظة عجيبة، بالرغم من ان الانسان العتيق مات والجديد اتوجد فينا، الا ان احنا لحد دلوقتي ما زلنا عايشين بايه؟ بالانسان العتيق. لان احنا لحد دلوقتي ما زلنا نخطئ، ما زلنا نكذب، ما زلنا نشتهي، ما زلنا في نجاستنا. لكن الانسان الجديد لسه ما هوش واضح فينا. لسه الانسان العتيق بالرغم من ان المسيح طلبه، لكن ما زال يعمل ايه فينا. وبقى جهادنا الروحي اللي احنا بنعمله في كل حياتنا من ممارسات، من صوم ومن صلاة ومن صدقة ومن خدمة ومن تناول ومن توبة ومن اعتراف، كل الممارسات دي بنعملها ليه؟ من اجل ان احنا نكمل موت الانسان العتيق ونكمل احياء الانسان الايه؟ الجديد. بالرغم ان في المعمودية الانسان العتيق بيموت، لكن بولس الرسول يفكرنا بآية كده ويقول من اجلك نمات كل الايه؟ النهار. يعني من اجل ربنا احنا بنموت كل نهار وكل يوم. يعني ايه بنموت؟ طب المفروض ان احنا متنا، مش متنا معاه في المعمودية ومات الانسان العتيق؟ لكن الانسان العتيق مازال يعمل، والانسان عليه كل يوم انه يموت في الانسان الايه؟ العتيق، ويحيي في الانسان الجديد. عشان كده كان يعقوب رمز للانسان، بالرغم من ان ربنا قال له لا يكن اسمك بعد يعقوب بل اسرائيل، الا ان الاسم مازال متصل ايه؟ بيه، ومازال ملتصق بيه. ساعات يدعيه يعقوب وساعات يدعيه ايه؟ اسرائيل. عشان كده ده الانسان العتيق هو الانسان الترابي اللي احنا عايشين بيه هنا على الارض. لكن الانسان الجديد اسرائيل اللي هو غلب وجاهد مع الله وغلب الامير المنتصر، سلطه مش هتكتمل الا فين؟ في السماء. سلطه مش هتكتمل الا في السماء. عشان كده يعقوب يرمز لانسان الارض، اما اسرائيل فيرمز الى انسان السماء اللي هو انتصر وايه؟ وغلب. عشان كده بولس الرسول نفهم الآية اللي بيقولها اننا نتغير الى تلك الصورة ايه؟ عينها. ان الانسان العتيق بيتغير الى الانسان الجديد اللي هو زي المسيح. فعشان كده كان الكتاب يثير يتملي باستمرار بالذات مع يعقوب، لانه يرمز لحياة الانسان، ان في اوقات كتيرة يقول له يعقوب وفي اوقات كتيرة يقول له ايه؟ اسرائيل. لكن ما تغيرش اسمه كلية زي ابراهيم او زي سارة، فضل الاسم القديم لازق فيه. عشان يبقى الانسان فاهم في جهاده الروحي هو بيعمل ايه؟ كل يوم يموت في العتيق ويحيي فين؟ في الجديد. وكل واحد بقى وايه؟ وجهاده اللي من خلاله بينال نعمة من ربنا فتغير فيه. في واحد الانسان العتيق فيه معصب، مش عايز يخضع ومش عايز ان هو يلبس الجديد. يعبر عنها كده بولس الرسول في احد الرسائل يقول اننا نشتاق لسنا لكي ما نخلع القديم، مش عايزين نخلع القديم، لكن نفسنا ان احنا نلبس الجديد فوق الايه؟ القديم. لكن اللي لازم يتم ان القديم يتخلع والجديد ايه يتلبس. بعد ما ربنا ظهر له واوامن البعث بتاعه ورده لربته مرة تاني ورجعه وكرمته ودركته مرة تاني، قال ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته في مجدل عبرة. ومجدل عبرة ده المكان بالضبط اللي اتولد فيه المسيح، بتلحم دي القرية. مجدل عبرة ده اللي اتولد فيه المسيح بالضبط، اللي هو برج القطيع. المكان ده كان مشهور في الصحراء بان فيه رعاه، اللي ظهر لهم الملاك رعاه متبدين، والرعاه دول ما كانوش رعاه عاديين، ولكن الرعاه دول كانوا رعاه وراء الخراف الهيكلية اللي هيتاخد منها ذبائح تقدم فين للهيكل. وكان المكان ده مشهور بالابراج، كان الرعاه يقعدوا فيها يراقبوا الخرفان ويراقبوا قطعان الخرفان، لان كانت الخرفان اللي بتقدم في الهيكل لازم تبقى بمواصفات معينة. فده نفس المكان اللي اتولد فيه المسيح. وده عرفناه منين؟ من سفر ميخا النبي. ميخا النبي هو النبي اللي حدد المكانين، حدد مكان الاولاني بيت لحم، وانت يا بيت لحم ارض اسراسة لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لانه منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. نحاول نطلعهم كده من ميخا، معلش النور مش موجود، لكن حاولوا تقروهم لان النبوتين دول مهمين جدا. تاريخ 4 صفحة 1322، تاريخ 4 صفحة 1322 عدد 8، 1322 يقول: وانت يا برج القطيع اكمت بنت صهيون، اليك يأتي ويجيء الحكم الاول ملك بنت اورشليم. برج القطيع اللي هو مد العذراء، يأتي اليك الحكم الاول ملك بنت اورشليم. نبوة عن ميلاد المسيح في برج القطيع اللي هو ملك كل اورشليم. وفنيخة 5 عدد 2 يقول: اما انت يا بيت لحم افراطة وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ ايام الازل. شوفوا قد ايه حلاوة العهد القديم. يقول المتسلط على اسرائيل، وده مش ملك عادي، ده ايه؟ مخارجه منذ القديم منذ ايام الازل، بدايته ايه؟ ازلية. عشان محدش يقول ان الكلام ده يمكن يتقال على اي ملك عادي، لا، ده بيحدد ان هذا المتسلط مخارجه منذ ايام القدم منذ ايام الازل ازلي. عشان كده ميخا النبي في حلاوته الوحيد اللي ربنا كشف له عن مكان الميلاد. في اشخاص معينين كده ربنا كشف لهم عن حاجات. اشعياء ربنا كشف له ان المسيح يتولد من عذراء. ميخا ربنا حدد له المكان في بيت لحم ارض افراطة وفي برج القطيع. عشان كده نبص نلاقي الاحداث ان الملاك يظهر للرعاه ويبشرهم، يقول: رعاه متبدين ساهرين على حراسات الليل، ويقول لهم انتوا خلاص وظيفتكم ايه؟ انتهت. لان في الخروف او الحمل الاكبر، تعالوا وانظروه. انتوا وظيفتكم تنظروا الخراف الهيكلية، تعالوا وشوفوا الخراف او الخروف او الحمل الايه؟ الاعظم اللي هينهي عمل كل الايه الخراب دي كلها اللي انتوا بترعوها. واحد تاني زي دانيال ربنا يحدد له الميعاد، ميعاد ميلاده ومجيئه. كل واحد من الانبياء ربنا اداله حاجة معينة تجاه خصوص الامه او ميلاده او نبوة خاصة بيه. فميخا ربنا كشف له عن مكان الميلاد وبالتدقيق. عشان كده لما جم المجوس جابوا الناس اللي دارسين في العهد القديم وقال لهم يتولد فين اللي بيسموه المسيح، فقالوا له في بيت لحم ايه اكراد. نرجع تاني للتكوين 35 عدد 21. بس في المكان ده يحصل موقف صعب جدا. يقول ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدرا. وهنا ربنا كان عارف ان يعقوب هيمر التجربة قاسية جدا. فشوفوا حلاوة ربنا قبل ما يمرروا في التجربة عمل فيه ايه. في الاول ظهر له وطمنه، وبعدين فرحه بان اداله الاسم الجديد وثبته عليه وما قالوش يعقوب الرحل ايه اسرائيل. كأن ربنا بيديله دفعة او شحنة روحية تقدر تعبر التجربة الصعبة اللي هو حيمر بيها. وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض ان رأوبين ذهب واتجع مع بلها سرية ابيه وسمع اسرائيل. رأوبين ده ابن البكر. قام وزنى مع بلها اللي هي كانت جارية مين؟ رحيل. يقول سمع يعقوب وعرف، لكن ما علقش الكتاب باي شيء ايه موقفه او ايه تصرفه او عمل فيه ايه، او حتى ازاي كلم ربنا وقال له ايه اللي انت عملته فيا دهوت، او ليه سمحت بالتجربه دي. ما ذكرش حاجه، لكن كل اللي قاله ان يعقوب سمع. كانت التجربه صعبه جدا ان ابنه البكر يزني مع زوجه ابيه. واحنا عارفين ان رأوبين ده كان ابن مين؟ ليئة. ورأوبين كان عارف ان امه مكروهة وان رحيل هي الايه المحبوبة. فقاموا زنى مع جارية رحيل المحبوبة اللي هي تبقى زوجة ابيه. وفي نفس المكان اللي هيتولد فيه مين؟ المسيح. فيقول ان يعقوب سمع وسكت وما عملش حاجه. خدوا بالكم لان الكتاب المقدس ما بيذكرش الاحداث دي اعتباطا. الابن البكر بتاعه يزني والاب يسكت الى فتره. وكانت الحته دي اشاره خطيره جدا. كان تملي ربنا يقول على اسرائيل او شعب اسرائيل ايه لما موسى كده ربنا ظهر له وقال له روح قل للفرعون بنفس التعبير واللفظ اطلق اسرائيل ابن البكر. اطلق اسرائيل ابن البكر. فشعب اسرائيل كان الابن البكر لمين؟ لله. وبعدين قال لموسى وفرعون مش هيسمع لك، وروح قل له كده ربنا بيقول لك اطلق اسرائيل ابن البكر الا فاني حضرب ابنك البكر من اهل فرعون الجالس الى ابن الجارية التي على الايه الرحم. فالابن البكر الى الله هو مين؟ شعب اسرائيل اللي هو الشعب الايه المختار. خطية شعب اسرائيل اللي اتركبوا بيها كانت ايه؟ لا، كان تملي كده ربنا يقول على ان شعب اسرائيل ده بيغلط غلطة، وشبههم تملي بان هم ايه زناة. شعبي زنا. الابن البكر زنا والزنا هو الخيانة على الانفصال، ان واحد بيخون العهد ويلتصق باخر، وده اللي عمله شعب اسرائيل، انه كان العهد والتصق به باخر. لما تقروا في ارميه واصحاب قيان تلاقوا الفكر ده، ان ربنا تملي يتكلم على شعب اسرائيل بان شعب ايه؟ زاني. مش لانهم زنوا بالجسد، ولكن لانهم كانوا العهد والتصقوا باخرين، التصقوا بعبادة الاصنام، التصقوا بدويلات اخرى ياخدوا منها القوة والاكل. فربنا تملي كان يشبه اسرائيل بان هو الزاني، واسرائيل هو ابن الايه؟ البكر. وزي ما هندرس كده بعد شوية في التكوين، هنلاقي ان في واحدة اسمها تامار، يهوذا زنى معاها، لكن تامار دي تبص تلاقي اسمها مكتوب فين؟ في سلسلة انساب مين؟ المسيح. في واحدة تانية اسمها رحاب من الامم، كانت ايضا زانية، لكن رحاب دي ايضا تدخل في سلسلة مين؟ انساب المسيح. فكأن المعنى اللطيف الحلو، نفس المكان اللي حصلت فيه هذه الحادثة القذرة جدا واللي حصلت فيه النجاسة دهية، من نفس هذا المكان مد العبرة، يخرج المسيح. وزي ما احد الاباء يتأمل يقول، ما اعظم تلك التوبة التي تحول الزناه الى بتوليين، تحول الزناه الى بتوليين، لان في المسيح ان مخارجه منذ القديم المتسلط يقدر يمحي حتى خطيه الزنا. عشان كده لما نشوف داود النبي اللي كله مشهور بحكايته ان هو زنا واخطأ بالزنا، الا ان الكنيسة لحد الان لما تيجي تقول من مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك الايه؟ الطاهر. منين طهرتك دي يا داود وانت زاني ودماك مثبت، مش بس في تاريخ حياتك ولكن في الكتاب المقدس. لكن ما زالت الكنيسة تصلي وتقول ان داود هو الملك الايه؟ الطاهر. عشان كده يعقوب زي ما يكون حس بالروح، روحه كانت كئيبة وحزينة جدا، لكن هذا الحدث من مجد العذراء، من برج القطيع، من بيت لحم ارض افراسة، يخرج مخلص. عشان كده الملاك لما ظهر للرعاة يقول لهم، ها انا ابشركم بفرح عظيم، ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الايه؟ الرب. سمع يعقوب ساعتها بالحاسة دهية، لكن شالها. كان المفروض ان يقتل ابنه، حسب الشريعة ان الزان يرجم يموت، كان مفروض انه يموته، لكن هو سكت لحد ما جه في لحظة معينة وهو بيموت. وفي تكوين 49 نشوف هيعمل ايه في رأوبين. وفعلا بسبب الخطية دي رأوبين يفقد البكورية وتؤخذ البكورية من رأوبين. ولو طلعنا سفر اخبار الايام نشوفه بيعلق على الحته دي ازاي. اخبار ايام اصحاح 5 عدد 1 صفحه 639، اخبار ايام الاول اصحاح 5 من عدد 1 صفحه 639، شوف الوحي بيعلق ازاي على الاحداث دي. يقول وبنوا رؤوبين بكر اسرائيل لانه هو البكر، ولأجل تدنيس فراش ابيه اعطيت بكوريته لبني يوسف ابن اسرائيل فلم ينسب بكرا. يعني البكورية اتخذت منه وراحت لمين؟ ليوسف. رؤوبين كان ابن اول ابن يعقوب واول ابن ليئة، بينما يوسف كان اول ابن ليعقوب واول ابن مين؟ لراحيل. وبعدين يعلق تعليق تاني، طب ليه البكورية ما راحتش ليهوذا؟ لان يهوذا اعتز على اخوته ومنه الرئيس، واما البكورية ليس. بقى في ثلاث اشخاص دلوقتي محور الحديث اللي هيكمل بيهم سفر التكوين. رؤوبين كان مفروض البكر بالجسد، ولكن لاجل غناه فقد الايه؟ البكورية. ده رمز شعب اسرائيل اللي هو الابن البكر بالايه؟ بالجسد، ولكن فقد البكورية نتيجة خيانته لعهده مع مين؟ مع ربنا. واتبقى اثنين، يهوذا ويوسف. يهوذا ده ترتيبه الرابع في الاولاد، وايضا ابن ليئة ابن المكروهة، ويوسف ترتيبه نمرة 11، او بالنسبة لرحيل النمرة الايه؟ واحد، اول واحد، وبنيامين الثاني. لكن يهوذا ما ياخدش البكورية واللي ياخد البكورية يوسف. وهنعرف دلوقتي ليه ان يوسف هو اللي اخد البكورية لما نخش التكوين 47، ونقدر نشوف من يوسف ان يوسف ده يرمز الى السيد المسيح. بينما يهوذا يعتز يعني يعلو ويخرج منه الايه؟ الرئيس. عشان كده نبص نلاقي ان كل الملوك اللي خرجوا وحكموا شعب اسرائيل خرجوا من صف ايه؟ يهوذا، ما عدا واحد. مين عارفه؟ شاول اللي كان قبل داود، ده كان من صف بنيامين، كان من صف بنيامين. وابتدى نرجع تاني لتكوين 35، وابتدى يتحرك من تخوم مجد العذراء ويمشي. ويذكر لنا الكتاب عن اولاد يعقوب ال 12، وكان بني يعقوب 12، بني ليئة، رؤوبين، بكر يعقوب، وشمعون، ولاوي، ويهوذا، ويساكر، وزبلون، وابن رحيل يوسف وبنيامين، وابن بلها جارية رحيل دان ونفتالي، وابن بلتا جارية ليئة جاد وأشير. هؤلاء بني يعقوب الذين ولدوا له في فدان أرام. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى نمرة قرية أربع التي هي حبرون، حيث تغرب إبراهيم وإسحاق. وكانت أيام إسحاق 180 سنة، فأسلم إسحاق روحه ومات، وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما، ودفنه عيسى ويعقوب ابناه. وابتدى يكمل الرحلة لحد ما وصل الى حبرون، ويوصل للمكان اللي كان طلع منه في الاول خالص، من اول ما خدع ابوه اسحاق، ويرجع الى ارض الموعد، ارض البركة، ويعيش مع ابوه اسحاق. وقعد مع اسحاق حوالي 23 سنة، ويعيش في ارض الموعد لانه هو الوارث الوحيد من ايه؟ للارض دهية. وزي ما قلنا ان الاصحاحات ده يعقوب عمال يعمل ايه؟ فيه كل شوية يدفن، كل شوية ايه؟ يدفن. اول حاجة دفن الاصنام، ثاني حاجة دفن دبورة، ثالث حاجة دفن رحيل، رابع حاجة دفن مين؟ ابوه اسحاق. طب اسحاق ده كان بيرمز او بيمثل ايه في حياة يعقوب؟ حد كده من اللي كانوا متابعين معانا من الاول، كان اسحاق بالنسبه ليعقوب ايه؟ فاكرين لما لبان هربان يعقوب منه ولبان ادركه وبعدين قعدوا يتكلموا مع بعض، يعقوب قال له في حاجه واحده بس هي اللي حفظتني منك، هيبة اسحاق. قال له يعقوب كده، قال له اله ابي وهيبة ابي اسحاق هما اللي منعوك من ان انت تمسني بشر. هيبة اسحاق كان كل ما كان يروح كان حاسس ان معاه هيبة مين؟ ابوه، قوة ابوه، حماية ابوه. تخيلوا المنظر ده، واحد يروح في اي مكان ويخش في المكان ده وهو حاسس انه محمي بقوة مين؟ ابوه. هيبة اسحاق معاه، كان كل ما يتكلم يقول وهيبة ابي اسحاق، قوة اسحاق ابوه معاهم حوطاه. فراح ربنا قال له انت كمان يعني معتمد على قوة ابوك واسم ابوك، طيب ادي ابوك كمان ايه؟ تدفنه. وبعد اللحظة دي يوم ربنا يعمل له تجربة تانية زي ما هنشوف بعد شوية، ان ابنه المحبوب يوسف يحصل له ايه؟ يفقده هو ايه؟ كمان. تخيلوا بقى معايا المنظر، فقد مشاعر الامومة، فقد مشاعر الابوة، فقد مشاعر الزوجة، فقد مشاعر البنوة. عشان تشوفوا قد ايه يعقوب ده يعني ربنا صفاه تفصيلة مش معقولة، ما خلالوش حاجة، ياخد الام يقول الاب موجود يروح اخد الاب، طب الزوجة موجودة ياخد الزوجة، طب الابن موجود يتاخد الابن كمان. ربنا حط السكون والتجربة والألم والمرارة، اتعذب. ويمكن احنا بنتكلم عن ايوب وصبر ايوب وتجربة ايوب، لكن انا احس ان في واقع الامر ان يعقوب جات له لحظات حس فيها بمرارة وحس فيها بألم شديد جدا جدا تجاه معاملات ربنا معاه، يعني حتى هيبة ابوه فقدها وبعد شوية يفقد الابن. زي كده ما في واحد بيرسم بالالوان على حاجة فخار زي الفخاري لما يحب يرسم كده رسم معين ويحط الوان معينة على الفخار، من بعد ما يرسم يعمل ايه في الفخار؟ يروح حط فين؟ في النار، لان النار دي بتعمل ايه في الالوان؟ بتثبتها. عشان كده فعلا ربنا لعب ما رسم على يعقوب وحط الوان لئلا يفقد هذه الالوان، ربنا راح حط فين؟ في النار. لكن مع هذا بالرغم من التجارب الصعبة اللي مرها يعقوب، يجي هو على سرور الموت ويقول كلام لطيف جدا جدا عن ربنا، ويحس ان ايدينا ربنا هي اللي كانت بتحرك كل حاجة في حياته، وان ربنا كان بيأدب ويجرح لكن في نفس الوقت بايه؟ بيعاتب. كان سواد كتيرة ياخد لكن في نفس الوقت بيدي ويسند. قدر يفهم خطة ربنا في حياته. ولو الانسان ادرك الحكاية دي ان في خطة ربنا حاططها لحياة كل انسان، بحيث ان الخطة دي في النهاية تثبت الالوان والالوان دي ما تتمسحش، يقدر ان هو يعرف ربنا بيعمل ايه بالظبط معاه، مش كل زي شوية يتذمر على ربنا او ايه ربنا ما بيدينيش او ايه ربنا ما بيدينيش اللي انا عايزه او اللي على مزاجي، لكن في الاخر يحس ان كل اللي ربنا عمله كان من اجل ايه؟ صلاحه ومن اجل خيره ومن اجل فرحه وتعزيته. ويبتن ابو اسحاق هو وعيته. وبعدين اسحاق 36 يبتدي يمسك لنا عيسو ويحط النسل بتاعه، لكن احنا هنقرا ثلاث أربع آيات منهم في صحة 36 عدد 6. ثم أخذ عيسى نسائه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل محتباه الذي اقتنى في أرض كنعان، ومدى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه، لأن أملاكهما كانت كثيرة على السكنى معا، ولم تستطع أرض غربتهما أن تحملهما من أجل مواشيهما. فسكن عيسى في جبل سعير، وعيسى هو أدوم. ونشوف كده حركة يعني لطيفة جدا من عيسى. عيسى حس ان هو بقى خلاص فقد البركة والبكورية، ويعقوب رجع فحس ان هو ملوش ايه مكان، فساب ارض الموعد ارض كنعان ليعقوب، وهو اتحرك وراح ناحية جبل ايه سعير. لكن شوفوا تعبير، يعني هو اللي طلع احسن من يعقوب، هو اللي مشي. لكن شوفوا تعبير الكتاب المقدس يقول لان ولم تستطع ارض غربتهما ان تحملهما من اجل مواشيهما. ارض الغربة ما قدرتش تشيلهم من اجل الايه المواشي. ما هي دي خيبة الانسان، ان الارض ارض ايه غربة، ومع هذا الانسان ما زال يتسارع على ارض الايه الغربة. ليه؟ من اجل المواشي. والمواشي او الحيوان تمال يرمز الى الجسد، ان كان الطير يرمز الى الروح فالحيوان او البهيمة ترمز الى الجسد. ليه ما قدرتش الارض تتحملهم هما الاثنين من اجل المواشي؟ وسر الخلافات بين كل اثنين هو الجسد، هو المواشي، او بيسموها الرغبة او الشهوة البهيمية اللي موجودة فيه، قوة الاندفاع والغضب، الشهوات والرغبات من اجل الجسد او من اجل المواشي، بالرغم ان هو ارض غربة لكن ما تقدرش تستحملهم. وبعدين يرص طول الاصحاح زوجات عيسى، وقد نجد فيها اختلافات كثيرة في الاسامي بينها وبين اللي كانت في الاصحاحات اللي قبل كده، لان على حسب العادة في الناس دول ان كانت كل واحدة او واحد يتسمى بايه باسمين في مرحلتين مختلفين من حياته، ويحط اولاده يحط نسله. لكن يصر ان هو يقول وعيسى هو ادوم، ويحط بقى في النمج الاسباب دي او النسل الكتير ده. في ناس كتير تقول طب ايه فايدة الاسامي الكتيرة دي في الكتاب المقدس؟ لا، لو قرينا الاسامي دي هنبص نطلع حاجات كده منها. الكتاب المقدس بيقول وعيسى هو ادوم، ولما هتقري بعد كده وتدرسه تلاقوا ان بني ادوم اللي هم بني عيسى عملوا ايه في شعب اسرائيل؟ كانوا تملي، لا بنصلي مزمور، مزمور النوم كتير، فاكرين مزمور على انهار بابل؟ بني ادوم يقولوا ايه؟ هدوا ومدوا حتى الاساس ايه منها. في خراب بني اسرائيل وفي خراب اورشليم وفي بني ادوم يعملوا ايه؟ يسقفوا ويقولوا هاتوا حتى ايه اساسها، ما تخلوش فيها ولا حاجة. وقفوا ايه شمتانين وفرحانين جدا في بني اسرائيل، هدوا وهدوا حتى الاساس منهم. ومنهم يخرج شعب اسمه عماليق، ولما نروح في سفر الخروج نلاقي ان في حرب قامت بين اسرائيل وبين ايه عماليق ايام موسى النبي، وكان القائد يشوع بن نون، وكان موسى يرفع ايديه على شكل الصليب فكان اسرائيل ينتصر، ينزل ايديه عماليق هو اللي ايه ينتصر. ففي شخصيات كتيرة او شعوب كتيرة طلعت من نسل عيسى كان ليها دور كبير جدا مع شعب اسرائيل. عشان كده الكتاب المقدس ما اغفلش دول، لكن حطهم، سجلهم، ثبتهم. لان ده هيبقى ليهم عمل ودور معين. وبعدين يبتدي في اصحاح 37 يقول في عدد 1: وسكب يعقوب في ارض غربة ابيه في ارض كنعان. ويبتدي نخش في شخصية جديدة من خلال غربة يعقوب، ويكمل سفر التكوين مع شخصية اللي هي شخصية يوسف كرمز للمسيح، وده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا انصر. Thank you. الزمن فيها هذه النتيجة بصورة كبيرة جدا. كان راح يستخدم نفسه في أشياء كثيرة أوي. ولدرجة شدة التضارب اللي بين يوسف وبين المسيح، إن يوسف أخذ نفس رفض المسيح. إحنا بنسمي المسيح إيه؟ مخلص العالم. ان هو لما يجي عرض الرحم ويطلع القرار منه ويمكن هون يطلق عليه مقابل العالم ياخد نفس رقبه المسيح، لان في تشابه كبير قوي بينه وبين السيد المسيح. سيدنا مسيح كان يوسف في سبيل حكايته من سن 14 سنه وهو هناك لأنه هو أول الكل كذلك الحق. كان يرى على أصابه الكلام في مظلوميات عند ذكر لبنى وذكر جنسة كما رأتي أبيه. وأتى المسجد لأمراض جنس الوصية إلى أبيه. ومصر الجماعين عمل الذي مؤمرة وعمل كبير. فلقى المسجد وذكر ليكون من يوسف لإخواته ولا يسمر بإجابة عليهم ولا هو يحاول في شكوى صورته ولكن هو عمل شكرا على أن يسمع عمان هم كانوا جميل يعملون ولو ظهر المسيح يقال اصحاب سبعة على سبعة يشوفوا شبه حلو أوي من يوسف وبين المسيح في الموقف ده طب ليه بتطلع المسيح بص للتلاميذ كده وقال لهم لا يقضي العالم ان يبغضكم ولا تقولوا لبغضني انا لاني اشهد عليكم ان اعمالي نفس الموضوع اخوات يوسف خرموه وحقدوا عليهم وحسدوه لانه شهد عليهم من اعمالهم في سبيل والمسيح نفسه هو نفس الكلمة ان العبد كان يتنفي لاني اشهد عليهم من اعمالهم والقميص ده ملون جميل جدا كان موضع ومحبة وطيور الآن، لكن موضع حسب وقراريه إخواته يهودا. ولو ما نرى الكتاب المقدس الأناجيل يقول أن اليهود كانوا بيقتلوا أبدا، وكان في كرامية وغيرة منه. ايه المقصود بقيمة؟ لكن ممكن ياخد واحده ويصرف عليها كل. يعني لما حد يتكلم على ام اسرائيل اللي بتبكي على اولادها اختار مين؟ رحمي. بتبكي على اولادها بالرغم ان انت رحمي الام وتبكي لها، بينما يعود الستة والجريتين كل واحدة أم وستين تنين. لكن هو يقصد بالأم يعني أم شعب إسرائيل بصفة إيه؟ عامة. لما حد يقول إن يعني المرأة بتبكي على أولادها أو حكت أو كانت عن إسرائيل بالأم اللي هي رحيل، رحيل تبكي على أولادها بالرغم إن هي مرة تبكي على أولادها وستة تبكي على أولادها على أولا. لكن يقول الوعدة يقصد بيها ايه؟ الكل. وبعد ما حدث الأحلام دي يقول وبدأ أخوته تكوين 37 عدد 12 ومضى أخوته ليروا أمل أبيهم عند شكيل. فقال إبراهيم ليوسف هنا يعود ربنا تلمس ايه؟ اسرائيل وخذ ضرب من الموقف التهوي. وايه هنا بقى تفهم اسرائيل؟ فهل ليه بعد يعقوب ويوسف؟ لا ده قال قائد اسرائيل ليوسف. أليس اخوتك يرون عند شكيم؟ تعالى سلسلة إليهم. فقال له ما هذا؟ فقال له اذهب وانظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد الى مصر. فأرسله من وضع معروف هدي إلى كثير. فوجد في رجل وإذنه الله في الحق فسأل الرجل قائلا ما لبثت؟ فقال أنا طالب إخوتي اخبرني أين يرمون؟ فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى جوزان. فذهب لاستقراء إخوتي فوجدهم في جوزان. عملت اللي عليا. بتدي حلوين قوي لموسى بتقول لهم ان انتوا عايزين تتكلموا معاه. اول حاجه بتتكلموا فيها جدا او يقولوا ايه ايه ايه مش عايزين نتحرك ده لازم نتحرك مثال بعض بتاع الحب مين لاخواتك الحب بيخليه يروح ويعرف نفسه لخطر الموت ومش كده بس ده الحب بيخليه يفكر بقى كان ممكن راح كتير ما لهوش ليه يروح للموت وعملش اللي عليا لكن لانه كان بيحبهم وكان عايز يطمن عليهم قدر يدور عليهم لحد ما يلاقيهم. كان حب حتى المجتمع في الموقف ده عشان كده لما جه وقال فانا يعقوب اسرائيل ما كلموش يعقوب كان الموقف ده يرفض اكتر حاجه في تاريخ الانسان كان خلاص الانسان اللي هي الاسلاميه الانسان كمنسب لوظيفة السيد الكبير